حب الرسول يابا دوبني دوب، حب الرسول يابا دوبني دوب، وعن المعاصي يابا خلانا توب، جانت مناني يابا لبسني توب، جانت مناني يابا لبسني توب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب. هنايا اوصل لرحابه يا من اكتفى الاعتاب، جانت منام يابا لبسني توب، وعن المعاصي يابا خلانا توب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب. قول الليلة حمدح محمد زين الأنبي، وأحلى قصة جميلة لكمال وسعدي. أنا هحكي قصة جميلة لكمال وسعدي، وأمل فيها حبيبي اسمعوا ليا، وإن شفت ساعة تجيلي تبقى من الرحمن، والدعوة منكم إلهي يفتح عليكم وعليا. هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابني قالتها، هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابني قالتها، سعدية كانت أربع سنوات وكمال سابقها بدنيتها. ما كانش لب في الدنيا حبيب، والعيشة زادت مرارتها. ما كانش لب في الدنيا حبيب، والعيشة زادت مرارتها. الخالة قالت يا ضنايا، الخالة قالت يا ضنايا، أنا لسه مالدة في حضنتها، أخدت كمال بس حضنتني. أم كمال ما كانش لها إلا أخت واحدة اسمها علياء، لما جت تموت زادت عليها يا علياء يا علياء يا أم سعدية. قالت لها نعم يا أختي، قالت أنا حمود، وصيت الكمال ترعيه، وصيت الكمال ترعيه، وصيت الكمال ترعيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علياء شافت خلاص النقطة جامات، ذهبت إلى قبرها وفي التراب نامت، بكت عشان أختها، والولد قالت ما تخافش يا كمال، أنا خالتك وأخت أمك والخالة والدة، وعمر الدنيا ما زال. تعال يا ولد خدتها ساعة المختار، ماتت أخذت الولد في حضنها وروحت على بيتها، لكن جوزها كان راجل بخيل، زوج خالته كان اسمه مرزوق، ما كانش يعرف معنى الزوج، ولا كانش بيخاف من يفوق، والأرض عنده هو الأموال، مع إنه كان مرسول الحال. يا نبي كتاب فيه سنوات، الدنيا ضحكت وابتسمت، ولا في البلد واحد مثله علياء مراته ندهت له. قم فكها قامت خناقات، قال لها جايبه الوجه ليه ومن هنا يفرض عليه. قالت الصغير ذنبه ايه؟ ركبت امراه في السماوات، يا ثم لو شيء ارض الام من غير جناح يشيل له هم، يا ثم لو شيء ارض الام من غير جناح يشيل له هم. والخلت بقى مكان الام، عمري ما فرق الوه لحظات، عمري ما فرق الوه لحظات، عمري ما فرق الوه لحظات. قالت له اسمع يا مرزوق، لا نعم. قالت له تعبي يا بنتي، انا لابن اختي حته واحده وانا وياهم، يضرب الوقت في حضني ياخد بنتي واسيبها. وقالت له ايه لما نصلي عليه؟ قالت له هاخد اليتيم ده في حضنتي وهو ضيل عين. سعدينا ويا كمال يبوس والاتنين، يتيم ولاد ماشيينه جوا من العين. يا عابد المال يا عيني عليك مسكين، بتحوش المال وسنانك عالج مسكين. لو تعرف اللي هناك في القبر مستني، ما عز مالك ولا تدخل على المساكين. سكت لكن على نار لو خالته كان غضب، وشغلوا في الصف والبيت يا سادة كمان. كان يدي بنته حنان يترك الغلبة ويحقد منه بان، وكمال صغير يا اخوان عالكف ينظر ليه والبحر بنت عليه. وخالته تعمل ايه قدامه مش انسان؟ بتبص الواد هو بياكل، لا ده ولد ده المعلقه بتاعته عاليه قوي وده اكل بوعي. قالت له مش حرام عليك؟ مش حرام عليك لما تبص اليتيم وهو بياكل؟ حرام يا راجل، الظلم ليه؟ سيبه عشان اللقمه تملى عليه. في ساعة الأكل ينظر للولد وحده، وكأن لقمة جمال مقطوعة من جسده. ودكتور حطت عليه قالت ما جوش ولد، وقالت له رايتين يرضى عليك مولاك ده اللي بيكرم يتيم. يا هلاه يا سعد. لا الواد ينام في الاوضه اللي هناك اللي عند جيبت بالي، ينام معايا؟ لا، اما بنتي في حضني. الواد راح نام في الاوضه بقى يبكي. ولد عنده 5 سنين، كمال بالليل بيبكي وليله كان قوي، نايم في الاوضه وحده وقلبه كان جليل، وزوج خالته بيعنده لانه راجل بخيل. تعيش سعيدة ولا ماليش مكان. الناس عايشة سعيدة وأنا ماليش مكان. لا متلت على السرير وكمان مكانه فين؟ نايم على الأرض بتقلب شمال ويمين. فين حضن أمه وفين لفة الدراعين؟ نص الليالي بيبكي ودموعه على الشد. تعالي أما شوفيني وانت يا ضافي، انت يا ضافي، انت يا ضافي. فينك يا ابوي؟ انت كنت موجود امي موجوده، كنت اتبهدلت كده وقعد يعيط الواد ويبكي. الطويل والله علي الحنان والحنية، ما بالي من الدنيا دي غيرك انت وحدك يا الله. انت اللي عالم بحوال وحدفتني ليه نجعال. تعالى لي يا بابا تعالى لي، هو اللي راح ازاي الان؟ ازاي انا امي وابوي ولا حد انتهي يا ابوي؟ ما فيش مكان امي وابوي، انت الحنين يا الله. كبر كمان واصبح سنه 6 سنين، ذبح الولاد على المدارس كلهم رايحين. كان امل في العلم والعلم كله يقين، لكني مرزوق زوج خالته راجل من الجاحدين. من علمي قال احرمه واللي حيصرف مين؟ انا اصرف على ولد غريب فوش مني؟ وأما بنتي سعدية عاشت ربها في عينيا، حصرف عليا كل مالية وتخش جامعة من الجامعات. وكان اللي يشوف له شغلانة يزيد على عيشته معانا، بكفاية قاعد ويانا في ما شرده في الطرقات. خلته بكف الحال على طول وعقلها بكمال مشغول، وقفت أمام جوزها وبتقول معي تمحك نور الدرجات. حرام عليك يا راجل، تعلم بنتك وتسيب الولا؟ قال لها ده مش ابني، لكن تعالي يا بنتي. قالت انك لا هاتها الفلوس ولا حد بعمل خير، والدنيا دي لو تدوم ما كان رماها الطير. اعمل يوم القيامة يوم ما حيبقى عسير وكتر الزاد، لأن الآخرة أبقى لك ده اللي بيراضي اليتيم ويا النبي هيسير. مش هتعلم الولد، هتعلم الولد. انا هروح لراجل العالم اللي في البلد اخليه يجي يسلخه بالكلام بتاعه. كان في راجل في البلد اسمه الشيخ سرور، يصلي في المسجد ويخطب في المسلمين. راحت له: يا عم الشيخ سرور. قال لها: نعم يا ست علاء يا دنور. كان فيها عالم في البلد وشيخ من الزهاد وسنه 60 سنة محروم من الاولاد بالعلم عرف الرضا وانتظاره للشيخ. نادت يا شيخ سرور، قالت: صباح الخير. فقال: صباح النور. قالت: جمال ده يتيم وكلكم عارفين، ولو تركت الولد هيلاقي عطف منين؟ الشيخ سرور قال لها: انا جاي معاك اوام، والمولى من حكمته وصانا على الايتام. وراح لمرزو قال له: قل لليتامى حرام يتعلموا تكرموا ياخدوا معايا اوام. انا محتاج لولد يتعلم الولد ياخدوا حدايا. وبص له كده وقال له: يا مرزوق. قال: نعم. قال له: اسمع كلام ربنا واقف على الايتام، وعلمه وسعده ده حينفعك قدام. اوعى تنسى بعنك في القبر يوم حتنام، ما نفسي لمبانيون ده القبر عتمه تمام. مرزوق ساعتها فرعب وقال كلامك جين كمان وسعدي يا بنتي على الدراسة أوام. نعم الشيخ كلام الله وربنا الهادي في عونه. مش محتاجة أموال ولا ينفعش غير الأعمال، يوم القيامة هيبقى عظيم من بكرة هشتري كراريسة وخد بالك من فاكريسة وفلوس هي بقى فلوسة وربنا بعباده عليك. انت وسعدي يا ولادي حرقية لجي لهادي، وانظر إلى الله أنادي يا رحمن يا رحيم. انت وبنتي ولادي يلا على المدرسه يا ولدي. وراحوا المدرسه الاثنين والبنت حلوت قوي، وهم في الثانويه ناجحين باستمرار. الحب صفى قلوبهم واخذهم الطيار. عارفين رساله النبي وبيذاكروا ليل ونهار والحب طاقة محمد رسالة الستار، ويجوا من المدرسة والفرحة في عينيهم وكمال خايف يبوح لا يطردوا من الدار. بحب البين بس لو قال كلمة وخالته ما بحبوش هيطردوا، فدار حبه ودار حبه بقلبه سنين. شايف يتيم ألاقيه مواديه جمال بطنوار الوراثيه، الخطوة يحكي بألف إحساس. انت يا سعدي يا حبيبتي القلب جوا انت سكنتي، انت اللي كاوية القلب انت كل كوامل حب مطار. اللي كوامل حب مطار تعدي قامت يا حبيبي انت هنايا وتعذيبي وانت اسمك ونصيبي بسألك ما تردش جواب قد حبك وإداري حد تبقى مقبرة داري انت شباب وسمار قلبي مفتوح لك يا ابواب مقدرش ابدا عن بعدك معلش حبيب ابدا بعدك مقدرش ابدا على بعدك معلش حبيب ابدا بعدك الخوف بتاع وعد ووعدك اللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب فاح الحبيب للحبيب والسؤال جمثان الفرحة ملت الفؤاد وكما الصباح فرحان والضحكة والفرحة قلبت بعدها أحزان مات الجناح اللي رفض ودي آخر الخلان الموت خطف خلقه ومن يلاقي حنان راحوا الحبايب وصرفوا بعضهم احزان خلعت مراره مش بلون وصبح دبلان اشكت لي مين يا زمن غالي ملكش امان لا انا بحبك اللي بتخبي حبك وازاي وانت شباك وصناري ولما بحوا البعض بحبهم وعشوا جمال حبيب النبي وفي لحظة الفرحة لو نادت أم سعدية سعدية هو تتجوز غير كمان مهما كانت الدنيا كلها بتعرضك هو ابن خالتك أنا وهبتك له ما تسأليش عن أبوك ولا عن حد الواد لما شاف خالته ماتت بكى ليه الزمان ما بيرحمش من بعد ما ركبت انا همشي ليه السعادة ما بتدومش وغرقت انا في بحر الاحزان القمر ليه موجداتي مشاني ليه عشوش حافي فكر القمر ليه موجداتي مشاني ليه عشوش حافي والموج شديد وقوي وعافي ايه اللي عايزه تاني يا زمان ليه القمر وحرمني ليه من كل حنان نيتت انا والدي وامي ولقيت لي خاله تشيل همي وحنانها كان في حنان امي ارحمني يا رحمن يا رحيم دايما قلابة بتصبح السعادة غلابة الدنيا تشكي لي الغابة انا بحماك انت يا رحمن ماتت الخالة حنونة لما ماتت الولية الطيبة الطاهرة ولد يا ميمة عن شرية حنان اللي بتوحد الله مرزوق زوجته ما كانش حبه صار في زوجته ولا لأي حد كان همه المال وخلاص ولما مراته ماتت حب يتجوز زوج خالته غير طريقته والقصر رد عليه والزوج تبين حقيقته والخبز بان في عينيه وبعد شهر تزوج يعمل حداد عليه وليش يا دورينا سادة وزوجته التانية كانت حلوة تريها من معدنه وبخيلة زي البيت كمان ولد مسلم وبطل كده وقالت له ايه عايزك يا روحي تفضل جنبي طف نار اللي في قلبي ما اقدرش اداري ولا اتخبي من غيرك انت انا هشكي عايزك يا روحي تفهم مرة لا العيشة من غيرك مرة وده سر بينا احنا الاتنين بص يا غالي قوي جعلت عمري وشبابي وهبته اليك مدت له ايدها هاتلي ايدك فقال لها رايحين على فين قالت له ايه انا جسمي ما تشوف قدامك حاجه ما كانتش في احلامك قم خد مزاجك وغرامك ده الحظ اصبح خدامك يعني الشباب ده هيبقى لمين قال الشباب ده لحلالي وربنا محللهم قال الشباب ده لحلالي وربنا محللهم ما تفكرش يوم بجمالك يا القبر ياما في حلوين القبر ياما خطف حلوين القبر ياما خطف حلوين القبر ياما خطف حلوين وخلت عمري محزون وخلت عمري محزون وعرضه لازم انا اكون يديك نفتش وبنونه يديك نفتش وبنونه وتوبي الى رب العالمين قالت الجمال ده لمين؟ الجمال ده لك انت يا شاب يا حلو يا كمال قال لها قال لي تحب الحرام حب الحلال احلى ده اللي مشي في الحرام رجله في الوحله اوعى يغرك فيهم عيون سودا ولا كحله وان كان على السكه دي السكة هي سهلة والمولى عالم بخلقه وبدي العباد مجلة واللي بيسلكوا هذا الطريق دول يعقوا الجهل لما ما تسمعش كلامها الملعونة ميلت على جوزها وقالت اسمع اسمع يا مرزوق لها نعم نعم يا فهيمه نعم يا غالي قالوا كم انا شفت الواد كمال بمايل على بنتك سعديه وما جاي من المدرسه بقول لها كلام مش كويس وبمسك ايدها قال لها ازاي الكلام ده لا لازم يطلع من ضهره زي يبص لبنتي. وطبعا راحت الخالة اللي كانت بتحامي عن الولد ومن هنا مرزوق قال له ازاي تكلم بنتي يا والدتي كمان مرة. قال له ده انا لسه في الثانوي العام فاضل لي سنه واحد واخد الثانويه. قال له بره خد هدومك ويلا من هنا. فلما يدوم خرج من البلد والدموع في عينيه خرج من البيت كمال والكل بينظرني سعدية بصت إليك وعنيها بتقول عرفين يا قلبي يا صاحب العمر ده كله يا وردة ومفتحة زين العمر يا فل ظلموا هوايا ومن بعدك أنا عشق مين أنا عمري ما عشق خلافك لو عمر انت جاك كله. ولم هدومه واللي بتبطط عليها ابوها لا عدوصين وكملنا ظن السماء بيودع الخلام والقلب منه انجرح والعقل صاب وبينام يا ريتني معرفتكم ويا ريت ده كله مكان وقعتوا ليه بالهوى في ارض في الاسماء قلبي الصغير زرعته للحبيب فستان قطفت والد الهوى لونه صباح دبلان وربنا ينكتم لي وكل شيء بأوان والمولى من أجلته بيساعد الغلبان وراح على قبر أمه والدموع في عينيه طبطب على قبر خلفه ما حد رد عليه على قبر ابوه قال له يا بطيبني واغفر ليه الا ولا الشكر عمل ينادي عليه وقال له كده في المقابر تبكي يا ابني ليه واخدوا بيته قوم واعظم يا ساد وراح تكلم ابوك في القبر ابوك هيرد عليك قال لي ما اروح فين يا عم سابوني للاحزان سابوني الناس تظلموني قلت له كده وقال له يا ابني اقول لك قال له انا فزت على القبر وسالته على اللي فيه ازاي حالهم ما بيردوش عليا ليه قال لي عايزهم يردوا عليك يقولوا ايه والحال ظهر لي اللي وياه عقلي يفهم بيه انا قلت يا قبر مش فاهم بتقصد ايه قال لي املا جرح التراب وبعقلك انظر فيه هتلاقي ده كان باشا وبيقولوا له يا بيه وتلاقي ده كان باشا والمناشة كانت جميلة في ايديه وتلاقي ده كان عمدة والغفر حواليه الكل صبح تراب ما تعرف العمدة من الباشا من البيه والقبر بيقول بعت له كام رسول علشان ينادوا عليه بيض شعره ما فكرش شعره بيض علشان ايه ظهره انحنق البسيطة مسك عصا في ايديه جسمه اتملى بالمرض قلب فلوس الدوا يقويه بيته صبح قبل خانة لكن هتعمل ايه شطارة الطب عملت اللي شافه ايه شجرة وفاكهة الحياة المية تعمل ايه شجرة لكن خوخت المية تعمل ايه ولما جه وقت موته قعدوا الجميع حواليه ظلم على رقبته وقالوا يا عيني عليه والكل كان منتظر علشان حيورث فيه والقبر بيقول لما جاني انا طلبت دودي عليه قطر الكلام للي يا رب دنقتيته ليه؟ انت يا ابني كلم الفاضل تعال تعال يا ابني معايا راح اخبط على مراته وعمك الشيخ سرور معاه الولد قال انت يتيم وانا ماليش اولاد اتوسطت لك عند جوز خالتك عشان تتعلم دلوقتي انا هكمل لك تعليم وشوف طرق راجل عالم موحد وعشان ما عندوش اولاد اخد الولد وياه وزوجة الشيخ سرور كان في قلبها ايمان دايما تصلي ودايما تقرا القران قالت ما عنديش خلف وكمال ده ابني الان فضوله وضع نظيفه شباكي جا بحري وقالوا له ذاكر عشان تبقى في خير وامان وفي امتحان الثانويه مجموعه 90% ده بالمكان كمية الصف تقدم كل السنين كان متقدم وفوح كيس المتيسن بحكمة الرب الحنان بحكمة الرب الحنان دخل المدينة الجامعية دخل المدينة الجامعية مع زملائه الأغنية يصرف على قد شوية إيمانه منصور عالشيطان ذاكر بحرى في دروسه وماشى على قد فلوسه يستاهل الكل يبوسه لأن له في القلب مكان ولسه فاكر سعدية وقال مفيش إرهابية حد أنصرتها بحنية لأنه مشتاق من زمان دخل كلية الطب وصل إلى أعلى مراتب الطب والعلم وقال الصبر أحسن دواء للي فرقه حبيب اشكي همومه يا رب وبكرة المريض هيطيب بكرة اللي مال ينعزل بكرة اللي مال ينعزل وفرج إلهي قريب يا رب يا مكتبي جمع ما بين حبيبين وطف نار المحبة انت سميع ومجيب تقول انا هسافر مصر راح خد القرار ربنا علاه لكن عايزين لسه هو بيحب سعدين نشوف البنت تكملي التعليم الاخرى ولا لا اسمع وصلي على النبي نرجع لسعدية وابوها عملوا عليها حصار الزوجة تهمس لزوجها وكأن فيه اسرار يا بنتك اكيد بتقلوا بره الدار منعها من مدرسه وحبسها جوه الدار تنزل وتكنس وتمسح تعبانه باستمرار صعبه في الاب لكن الاب كان جبار وبدا الاب يحرم بنته من الحنان وسيب مراته تمشي على كيفها في كل اوان السعديه اللي كانت صاحبه الدار صبحت خدامه لمرات ابوها زوجة أبوها مرتاحة والبنت ما شافت راحة ومرات أبوها جواحة ممكن اموت قبل ما اشوفه, ده انا حياتي على خوفه, انا بدي اعيش لما اشوفه, لما استعادتني الشيطان. ابوها حرام من العلم مرتبوها شغلتها خدامه, بدها تمسك كيشه من كهرباء عشان تموت, لكن استعاذت بالله ولتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب اللي حرمني من حبيبي وحرمني من العلم وكان السبب في ده انتقم منه يا رب. هي بتقول يا رب الا وسمعت ابوها عمال يقول الاه, وصوته كله الم والحره كانت سمعاه, ومراته كانت عند ابوها سهرانه وهي سايباه, وكشف عليه الطبيب لا عايز كليه, نده المرات وقالت ابدا مانيش عطيه. تعبي قالت يا بابا خد كليتي مني علشان تعيش لي يا بابا يا حته بقى مني, والمولى يشفيك يا بابا وعليك يطمني من خوفه على بنته, كتب اعلان في الاهرام اللي حيديني كليا ياخد 10,000 مني. عمل اعلان في الاهرام اللي حيديني كليا ياخد 10,000 مني. الدكتور كان بيحضر ماجستير بره وقرأ في الاهرام اعلان, الله مرزوق تعبان وعايز كليه, وانا بقيت دكتور, انا كنت عنده عيش ومال, ده جوز خالتي وكمان تعبيه معاه حبيبتي القلب, لا لازم اعمل اجازه وارجع علشان اشوف الراجل ده واقدم له خدمه حتى جنب الدكاتره. دكتور كمال داخل عمله قرا الاعلان, لان مرزق زوج خالته نايم عيان, اخد اجازه عشان خاطره خطبت انسان, هتد ديني بايديا وتدابعي. هو اللي خدني ورباني وانا كنت صغير, صرف عليا وعلمني وده برضه كتير, ده انا كنت ناوي ان انا كفه لما ابقى كبير, هعطيله انا كليا مني وانا هبقى سعيد. بدأوا الجراحة وفي مشرب فتحوا الجنبين, استبدلوا كلية بكلية كان فتح فين, عملية ناجحة وبنسبة المية 200 المية 200. الله جاب اجازة وجه ودخل المستشفى العام وقال لمدير المستشفى انا اللي هديله كلية, ما كانش حد اداله, عمل التحليلات اللازمة وطلع قصيلة الدم مناسبة تمام, ونام على سرير العملية والاتنين وعملوا العملية ونجحت اللي بتوحد الله, واهدى كلية من عنده لجوز خالته اللي كان بيظلمه وطرده. شوف الانسان, الدكاترة بيتأملوا, وبعد مدة كمال فتحوا بيتألم على السرير اللي جنبه زوج خالته بتألم, دخل عليهم الطبيب وكان بيتكلم ولسه واخده غرابة على شاب متعلم, الدنيا لسه بخير وفيها قلوب طجرة مثالها التضحية ومنها هنتعلم. مدير المستشفى بعت وقال يا سعدية يا فهيمة تعالوا, راجل عمل العمليه ولقينا شاب اداله الكليه, فجابوا جابوا العشر تلاف جنيه وجينا عشان يدوهم لهذا الشخص نعرفوش ده مين؟ تعبية ومراتا وهذا دخل علي تنين عايزين يشوفوا اللي اتفرح لك اليمين وعشر تلاف موجود النقدان ومعدودين السوجة كشفت على وجهه تشوفوا مين لما لقاك الكمل فكت دمع العين ومن قلتوكها قالت اوكي وشي فين ساعد ما فتح وشاف وشي المراجع عليه سعدية فين يا ترى ما جاتش ليا ليه هي الدواب اللي دايره للعطاش فيه هي اللي سكنه العشا والشوق في قلبي مالي يا هالطراز اتجوزت ولا الحكايه يا ايه وهو فين احميته في الحاجه داخله عليه قالت له ما هو انت قصير ومع بنات والنبي مع بنت شريط وقصير وانت وجودك يا غالي في العباد قليل انت حياتي وبط وانت حبيب وقصير الله انت ابويا اتركك وتحيي من الموت قال لي عشان خاطر عيونك يا غالي وعشان خاطر اوفي الدين والعيش والملح اللي كلته إلا وسمعت أبوها بقول اسمعوني يا ناس أنا كنت غلطان وسمعت كلام الناس معرفتش أعقل وأعرف إن النساء أجناس في جنس طيب وشعور وملم إحساس والتاني الشيطان وغاوي الفرقة بين الناس وغلطت يا ابني في حقك وغلطت في بنتي اطلب بقى ما تريد مني يا ابن الناس اطلب يا ولدي تعالي يا فهيمة انت ليه كدبت علي وقلت بان الولد ده بص البنت بصة غير مرضية قالت انا غلط سامحني يا كمال وانا كنت بخونة وكنت ببص الكمال على انه شباب وانا مش قادرش اعيش عندك في العيش والملح دي قال لها طب يلا الناس واقفين وسمعوا الراجل مرزوق المريض عمال بقول للناس الله جيجاز السبب كات السبب هي خلتني اركب دماغي واظلم بنتي بايدي وقالت لي الحق وحوش كمال وسعدية والواد خاين ولا بطل ملاغية ولما صابني المرض اهي هملت فيا هي السبب في بعادك وظلمت انا روحي وانت جزائك يا خينا راحة بلا جاية حلف عليها بالصلاة ولا انت طالب مع السلامة روحي روحي لحالك ومشيت اللعينة وسعدي قعدت تجيب الطعام لابوها ولحبيبها وبص كده وقال له اطلب يا ابني مني ما تريد وخرجوا من المستشفى اوام بعد ما صار الجرح تمام سد خلته قال له سلام قال له يا دكتور رايح فين بتناجي الزيان راح يخبط على بابها وعاد نفسه من احبابها عدت علي قال انا كمان هوام يا ناس فتحوا بابها. مين؟ انا كمال يا احسن ام. الله كمال انت سافرت بره ونسيتني وعمك يشوف سرور ما تنسبني يا ولدي لسه فاكرني يا كمال. قال لك انا لو نسيت الكون ما انساش جمايلكم. ده الكل عندي يهون والقلب شايلكم. انا لمست الحنان والعطف ده منكم انت وزوج خالتي كبرتم وعليا اخدمكم واطلب ايدين الشريفة بنت الخالة سعدية هتعيشوا صحبة معانا ومليش غنى عنكم. مرات الشيخ سرور كانت كبيرة في السن لكن صبية فيها الصبا. أم واخد الولية ولا تعالي علشان تحضروا فرحي انا هتجوز سعدية بنت الخالة وجوز خالتي خلاص اصطلح علي يلا بقى نروح. وخدها وقال له اسمع يا جوز خالة. نعم. قال له قبل ما اكتب كتابي على بنتك اكتب كتابك على مرات الشيخ سرور الراجل اللي خلى البلد كلها نور بالعلم والايمان ودي احسن زوجة لك الايام اللي باقيه لك تعيش فيها هنا وسرور. وقال له يا ابني خلاص كتب كتاب الوليد وقال له اطلب مني ما تريد يا ولدي. دخلت نادى عليك وقال له طلبك ايه وكيف يفرح بيه يا منبع الإذاعة